سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة، يعني آخر ما أخذناه عرف المعرفة النكرة والمعرفة. ثم بعد أن عرفنا النكرة وبتعريفين، ثم بالأمثلة، ثم بعد ذلك المعرفة، وقلنا المعرفة ضد النكرة، وهي عند النحاة سبعة أقسام: عرف مضمر عرفها، ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبين، سبعة، فهي سبعة. وهذه السبعة يعني معظمها تأتي بأبواب متتالية. فأعرفها المضمر الفصل الأول، فصل في المضمر، المضمر والضمير، ويقال له الضمير أيضا، ويقال له الكناية أيضا، هو ما وضع لمتكلم أو مخاطب ومخاطب وغائب، هذا يسمونه مضمر. ثم هذا المضمر قسمناه إلى أقسام، وأخذنا منه أنه فيه ضمير متصل وضمير منفصل، ضمير مستتر وضمير غير مستتر، ضمير بارز، بارز ومستتر يكون في فعل أمر الواحد، وكذلك في المضارع المبدوء بهمزة المتكلم أو نونه، وكذلك بالهمزة فعل المضارع، وهكذا يستتر في هذه الأشياء وجوبا. وأما ما عدا ذلك فهو جائز الاستتار. ثم الضمير أيضا تقسيما آخر قسمناه، وهو يعني وصلنا إلى تقسيم آخر، وهو التقسيم إلى تقسيم الضمير إلى ثلاثة أقسام، وذلك أنه ينقسم ماذا إلى ثلاثة أقسام بتقسيم آخر، وهو أن يقسم إلى المرفوع والمنصوب والمجرور، ضمائر النصب وضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر الجر. وهذا معنى قول متصل منقسم لما رفع، أي الضمير المتصل الذي اتصل بعامله. وقد ذكرنا أن علامة ما يتصل وما لا يتصل الفرق بينهما أن ما يصلح لأن يقع مبتدأ أو بعد إلا الاستثنائية هذا منفصل، وما لا يقع في هذين الموضعين في الابتداء وكذلك بعد إلا الاستثنائية هذا يسمى متصل. فهذا المتصل ثلاثة أقسام، وهو متصل منقسم لما رفع، أي للمرفوع، ضمير المرفوع، الضمير الذي يستعمل في محل الرفع، وكذلك المنصوب، كذلك منصوب، كذلك أيضا الضمائر المنصوبة يعني تستعمل في محل النصب، ومجرور تابع، وإلى مجرور أيضا ضمير الجر، يعني ضمير الجر تابع ما قبله. فهذه ثلاثة أقسام تكون أقساما لضمير المتصل، الضمير المتصل ينقسم إليها. ثم هذه بالأمثلة وضحها، وهي ثم ذكرت أمثلة المرفوع المتصل، أمثلة المرفوع المتصل، القسم الأول المرفوع المتصل، وأمثلته 12 يعني أنواع، نقسمه إلى 12 أنواع ألفاظ، يعني 12 ألفاظ. مثال مرفوعين: ضربت، وإلى ضربنا، نسوة فأنهي المثلى، يعني اثنان للمتكلم، وعشرة وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب، فتكون 12 نوعان، 12 نوعان. فيبدأ من هذا: ضربت، ضربت هذا مرفوع، ضربت، قرأت، وكذلك يعني مع إذا كان معه غيره ضربنا اثنين، ضربت وضربنا. ثم إلى ضربنا، إذن ثلاثة للمخاطب وثلاثة للمخاطبة، ثلاثة للمخاطب يكون خمسة، هي خمسة للمخاطب، يعني ضربت، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتن، إلى هنا. وكذلك أيضا قال إلى ضربنا نسوة، هذا آخره، آخر الثاني عشر، ضربنا نسوة فأنهي المثلى، يعني هذا مثال للمرفوع، لأن هذه كلها الضمير في محل رفع على الفاعلية، فاعل في محل رفع على الفاعلية، ضربت، ضربنا، نا فاعل. وكذلك ضربت المتكلم مخاطب المذكر، ضربت لمؤنثة، ضربتما للاثنين مثنى ومذكر، مؤنث ومذكر، ضربتم للجماعة، ضربتن للنساء، يعني جماعة النساء. وهذا ويقول هذا يعني معناه مثال مرفوع ضربت إلى ضربنا، ضربنا نسوة، يعني أن المرفوع المتصلة 12 ضميرا، اثنان للمتكلم، نحو ضربت بضم التاء للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا، وضربنا بسكن الباء، ونا ضمير بارز للمتكلم ومن معه، معه غيره أو لمعظم نفسه، إنا نحن نزلنا الذكر، هذا واحد. وخمسة للمخاطب باعتبار أحواله، ضربت بفتح التاء لمذكر المخاطب، ضربت للمؤنثة المخاطبة، ضربتما، ضربتما بضم التاء للمثنى مخاطب مذكرا كان مثنى، دمجنا المؤنثة مع المذكر لأن لفظهما واحد، ضربتما يصلح للمذكر، ضربتما يصلح للمؤنث، إذن صار واحد أو مؤنثا. والميم والألف علامة التثنية، التاء والضمير، وهذه علامة التثنية، وضربتم بضمها لجمع الذكور المخاطبين، والميم علامة جمع الذكور، هذا للمذكر، وضربتن إذا كان للمخاطب، مخاطبات جماعة الخطاب النساء، بضمها لجمع الإناث المخاطبات. والنون المشددة علامة، علامة جمع الإناث، التاء في المخاطب في الراجل هكذا. وبعض النحاة يرى أن مجموعة من ضربتما وضربتم وضربتن أن مجموعة هو الضمير، لكن المشهور عند النحاة أن التاء هو الضمير، يصلح لهذا ولهذا، لكن به يفرق بماذا؟ بإلحاق ما، بحياك يعني ضربتم ميم، بالحاك ضربتن النون المشددة، هذا هو الفرق بينهما. وهذا بالنسبة للمخاطب خمسة، إذن كان متكلما واحد متكلم على الجماعة يعني صارت سبعة. وخمسة للغائب كذلك أيضا باعتبار أحواله، يعني ضرب للواحد، ضرب للاثنين، يعني ضربوا لجماعة الذكور، وهكذا لمؤنث كذلك أيضا بهذا، يعني يكون فتكون المجموعة خمسة وخمسة عشرة، واثنان للمتكلم يكون ماذا؟ يكون اثنى عشر ضمير المتصل المرفوع. وهذا ويعني هو معنى هذا البيت، هذين البيتين، بهذا البيت الأول. والبيت الثاني يتكلم ماذا؟ لمنصوب الضمير، ضمائر النصب تكون كذلك أيضا مثل ضمائر الرفع، أكرم تنصبه أكرمني للواحد المتكلم، أكرمنا للاثنين أو لمعذب نفسه، أكرمنا، أكرمهن آخر، آخره يكون أكرمهن، يعني معناه اثنان للمتكلم واثناء وخمسة للمخاطب وخمسة للذكور، فيكون المجموع اثنى عشر كذلك أيضا. فهذه هي اثنى عشر المنفصل المتصلة المنصوبة، ضمائر النصب المنفصلة المتصلة. وحاصل المعنى بإيضاح أن أمثلة المنصوب المتصل قولك أكرمني وأكرمنا اثنين، وهما لمتكلم كما أسلفت شرعهما، وخمسة لمخاطب باعتبار أحواله نحو أكرمك بفتح الكاف، وهو ضمير متصل بارز للمذكر مخاطب منصوب المحل، لأننا قلنا الضمائر كلها مبنية، وأكرمك بكسر الكاف لمخاطبة مؤنثة، وأكرمكما بضمها لمثنى مخاطب مذكرا كان أو مؤنثا، والميم والألف علامة التثنية كما ذكرنا، وأكرمكم بضمها لجمع الذكور المخاطبين، والميم علامة جمع الذكور، وأكرمكن بضمها لجمع الإناث المخاطبات، والنون مشددة علامة جمع الإناث كما سبق، إن أضرمك الكاف والضمير في كلها، يعني في كلها مخاطبة ومخاطبة ومخاطبتين مخاطبين مخاطبات كلها الكاف والضمير، وهذه اللواحق تسمى يعني علامة التثنية وعلامة الجمع وعلامة الإناث وعلامة الذكر، هكذا للتفرق ترحاق. وخمسة للغائب أيضا، إذن خمسة للمخاطب وخمسة للغائب والمجموع عشرة. وتقدم أن لمتكلم صيغتين أو لفظين فيكون 12. إذن ضمائر الرفع ضمائر النصب كضمائر الرفع 12 نوعا، 12 يعني نوعا، هكذا بحث عنه. قال إذن عرفنا المرفوع وأمثلته، المرفوع الضمائر، المرفوع ضمائر الرفع وضمائر النصب، ثم ننتقل إلى القسم الثالث وهو ضمائر الجر. الجر يقول مجروره أي مجرور الضمير الذي يستعمل في محل الجر محله كمثل منصوب، هو نفس المنصوب سوى تميز بعامل الجر حواء. الفرق بينهما أن المجرور يتصل به حرف الجر، حرف الجر الجار يتصل به بهذا يميز، وإلا فضمائر النصب التي ذكرناها آنفا كلها تكون علامة ضميرا للجر. والفرق بينهما أن هذا يتصل بعامله وهو عامل الجر. لماذا؟ لأن عامل النصب لا يشترط أن يكون يتبع يتولى يذكر معه، يتقدم يتأخر. إياك نعبد، إياك نعبد يعني يتقدم ويتأخر، يتصل وينفصل. وأما هذا لا بد أن يكون ضمير الجر أو الحرف الجر متصلا به. مثاله تقول مر بي لمتكلم واحد، مر بنا لاثنين، إذا اثنين متكلم، وخمسة مخاطب، مر بك، مر بكما، مر بكم، مر بك، مر بكما، مر بكنا، وهكذا. وخمسة للغائب كذلك أيضا، فيكون 12. لكنه الفرق قلنا هو نفس أمثلة المنصوب أمثلة للمجرور، والفرق بينهما أن ضمائر الجر لا بد أن يتصل بها عامل الجر بخلاف ضمائر النصب ما يجب ذلك، أنه يجول فصله. وسبب ذلك أن مجر ضمائر الرفع ضمائر الجر لا تكون إلا متصلة، يعني ضمائر النصب التي ذكرناها في متصل تكون ضمائر الجر، وأما ضمائر النصب فإنه يكون منفصلا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا صار منفصلا، ولذلك تقدم على عامله. فإذا نعرف من هذا كما يأتي بيانه أن ضمائر الجر لا تكون إلا متصلة، متصلة بعاملها لا تنفصل عنه، يتقدم عاملها ثم تأتي مر بي، مر بنا، مر بكم، مر بكنا، وهكذا. مجروره كمثل منصوب يعني سوى تميز، فيها تميز بعامل الجر، إلا أنه يتميز باتصال عامل الجر حوى أي جمعه معه. تقول مر بي، أنا مثال للواحد المتكلم، مر بي وبنا، مر بك وبك، وبكما وبكم، وبكنا وبه وبها وبهما وبهم وبهن، وهكذا 12 قسما. وهذا أيضا عرفنا من هذا أن ضمائر الرفع وضمائر النصر تكون 12 12، وهذا أيضا 12. يعني هذا تقسيم بالنسبة لماذا؟ لمحل الرفع، لمحل الرفع والنصب والجر التقسيم. وتقسيم آخر أيضا في الضمائر، تقسيم آخر وهو: ولما أنهيت الكلام في الضمير المتصل أتبعته بذكر المنفصل، لأن قسمنا الضمير إلى متصل ومنفصل في أول جلسة فانتهينا من المتصل، والآن نذكر المنفصل. المنفصل معناه الذي ينفصل عن عامله، الذي ينفصل عن عامله. قال: كذا ينقسم، أي الضمير، الضمير كذا أي كمثل انقسام الضمير المتصل إلى 3 أقسام، ينقسم منفصل قسمين، لكنه قسمين فقط. الضمير منفصل، ضمير منفصل لا يكون 3، ضمير متصل قلنا 3 أقسام: ضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر الجر. وأما ضمير هو الضمير المنفصل له قسمان فقط لا ثالث لهما، لأن الجر قلنا يشترط أن يكون متصلا ولا ينفصل، لذلك قال منفصل قسمين: خذ تغنم، وهما ذو الرفع والمنصوب. أي القسم الأول ضمائر الرفع المنفصلة، والقسم الثاني المنصوب، المنفصل المنصوب. إذن صار قسمين، فالأول جاء، بقي ماذا؟ ضمير الجر، ما في ضمير الجر، ما في في المنفصل، ما يأتي. قلنا يعني ضمائر الرفع وضمائر النصب تنقسم إلى يعني إلى هذا. وأما ضمير الجر، ضمير الجر ما يأتي إلا متصلا ولا يكون منفصلا. فالأول جاء 12، الأول المرفوع المنفصل جاء مع 12، خذها منها جاء مسلكا، وهي وهذه 12 أنا للواحد المتكلم، ونحن لمن معه غيره، أنت وكذا، أنت وأنتما وأنتم احتذى هذه كلها، أنا ونحن الاثنين، أنت أنتم أنتما أنتم أنت أنتما أنتن، 5 لمخاطب وكذلك 5 لغائب، يعني يمشي بهذا فيكون 12 مع المتكلم الاثنين. وهو أنا وهي أي 12 اثنتين مع 10، وهي أنا ونحن، أنت وكذا، أنت لمؤنثة، وأنتم وأنتما لمثنى، مثنى مذكر ومثنى مؤنث، كذلك أيضا دمجناهم. أصل القسمة يكون 6، لكننا قلنا المثنى لمذكر ومؤنث لا فرق بينهما، يقال للنسوة أنتما للمرأتين، ويقال للذكر للرجلين أنتما بلفظ واحد، بلفظ واحد. قال: وأنتما وأنتم، هذا في المذكر، المذكر يختلف، احتذى أي اتبع ما قبله، أنتن بالنسبة للمؤنث هنا، إذن صارت هذه 7. وهي وهو هذا للغائب، كذلك أيضا 5. وهو وهي وهو هي هما وهم وهن، إذن هو هي هما هم لمذكر، هن لمؤنث، صارت 5، صارت 5 مع 5 لمخاطب، صارت 10 مع متكلم 2 أنا ونحن، صار 12. هذا بالنسبة ضمير المرفوع. فكلها في الابتداء إن تكن مبتدأ كمثل أنت الواحد، وكل هذه الاثنى عشر الأنواع الاثنى عشر إذا وجدناها في أول الكلام نعربها مبتدأ: أنا قائم، أنا قارئ، نحن قارئون، نحن قائمون، لا يعرب في محل الرفع مبتدأ. يعني ومثال ذلك في البيت: كمثل أنت الواحد، أنت مبتدأ، الواحد خبر. فإذا هذا إذا وجدناها في محل الابتداء تعرب في محل رفع بالابتداء. قال: وهذا ثم، وإذا عرفنا ضمائر المرفوعة التي هي تكون منفصلة 12، ثم المنصوب كذلك أيضا يكون 12، ثم ذكرت الضمير المنصوب المنفصل، فقلت ماذا؟ كذلك المنصوب عدا أي من حيث العدد وارد كالسابق، يكون ماذا؟ 12 اسما، 12 نوعا، يكون 12 نوعا، كمثل إيانا إلى 12. إيانا للواحد، إيانا أولا إياي للمتكلم الواحد، إيانا لجماعة لمن معه غيره أو لتعظم نفسه، ثم 5 لمخاطب، إياك إياكما إياكم 3، إياك إياكن إياكما إياكن، إياكما في الاثنين جعلناه واحد فصار 5 بدل 6 لأنه يكون 6، إياك إياكما إياكم 3، إياك إياك إياكما إياكن 3 صار 6، لكن نحن نقول إياكما لفظ واحد، فإذا نقول هي 5، 5 بمخاطب 5 ومتكلم 2 ثم غائب 5 كذلك أيضا، وهو 6 في الأصل، 5 إياه إياهما إياهم إياها إياهما إياهن 6 ونجعل إياهما واحد فيصير 5، 5 و5 10 مع متكلم 2 يكون 12. وهذا ماذا قال هنا؟ كمثل إيانا إلى 12، فهذه في الحكم مفعولا تقر، هذه إعرابها ما هو؟ دائما نعربها مفعول، مفعول نقربها مفعولا، إياك نعبد إياك ضمير منفصل للمخاطب في محل نصب مبني على السكون لأن الضمير إيا، وبعضهم يقول إياك بمجموعها على خلاف بذلك تقر أي تثبت بذلك. إياك نعبد هذا مثال في الآيات القرآنية، مثال عرف أي معروف لأنه من القرآن الكريم، إياك نعبد وإياك نستعين، إذن هذا ضمير منفصل منصوب، منصوب المحل لأنه مفعول مقدم لإفادة الحصر والاهتمام. لا رفع لا جر بها قد وصف، هذه كلها 12 لا تكون ضمائر الرفع ولا تكون ضمائر الجر، لا تكون ضمائر الرفع لأن ضمائر الرفع المنفصلة سياغ أخرى كما سبق، وأما ضمائر الجر فهذا أصلا ممنوع. لماذا؟ لأن الجر لا ينفصل عن عامله، وهذه سميناها ضمير منفصل معناه منفصل عن عامله، يكون منفصلا، إياك نعبد إياك نعبد إياك، هذا أصله نعبدك، نعبدك كاف الخطاب، فلما أريد الاهتمام أو التخصيص أو الحصر قدم المفعول لإفادة هذا، فلذلك صار إياك نعبد إياك نعبد انفصل. ففي الجر ما يأتي هذا لأن حروف الجر لا تنفصل عن معمول عن مجرورها، فلذلك قال لا رفع لا جر بها قد وصف، أي هذه الضمائر المنصوب كلها لا تكون للرفع ولا تستعمل في حالة الرفع ولا تستعمل أيضا في حالة الجر. قال ويقول والمتصل ثلاثة أقسامه المتكلم إلى آخره وماذا ثم ويقول والثاني ما هو لمخاطبه 5 باعتبار أحوالي أنت وأنتما إلى آخره، ثم ما هو للغائب 5 وباعتبار أحواله 5 والأصل 6 وقلنا ونزلناه إلى 5 بدمج المتكلمين مع المتكلم مع بدمج المخاطبين مع المخاطبتين والغائبين مع الغائبتين لأن لفظهما واحد. قال ثم ذكرت الضمير المنصوب المنفصل فقلت وهذا، قال هنا تنبيه، ذكر صاحب قد رتب صاحب الأصل رحمه الله وتبعته في النظم أنواع الضمير ترتيبا حسنا، فإنه قدم ضمير متكلم لماذا؟ لأنه أعرف وأتبعه بما يليه هو ضمير مخاطب، وأخر عنهما ضمير الغائب لأنه أحط منهما رتبة، وقدم من كل نوع ما للمفرد على ما لغيره من مثنى والجمع لأن مفرد سابق، هذا هو الضمير الذي هو ضمير متصل والضمير منفصل والضمير متصل، يكون في ثلاثة أبواب، في باب الرفع وفي باب النصب وفي باب الجر. والضمير المنفصل لا يكون إلا في بابين، الرفع والنصب فقط، وأما الجر فلا حظ له في الضمائر المنفصلة. تنبيه آخر: علم ما سبق أن الضمائر 60 ضميرا، وذلك لأن الضمير البارز إما متصل أو منفصل، وكل منهما إما مرفوع أو منصوب أو مجرور، فهذه 6 2 3 6، لكن المجرور لا يكون إلا منفصلا كما تقدم، فتصير 5، صارت 5، ولك منها 12 كلمة، يعني من المتكلم 2 والمخاطب 5 والغائب 5، فتكون 12، و12 في 5 إذا ضربناها تصير 60. هذا هو الضمير المستعمل في العربية في باب الضمائر. قال ماذا؟ ثم من القواعد أن وضع الضمائر على الاختصار، على الاختصار أصل الضمائر، لأن الأصل أن يكون بالاسم الظاهر، لكن استعملوا الضمائر بدلا منه، العرب استعملته، لكن وضع الضمائر على الاختصار، ولذلك يقال أصل الضمائر المتصلة لا المنفصلة. ولذلك قال هنا: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المنفصل متصل، يعني هذا بيت مضمن من ألفية ابن مالك. وفي اختيار، أي في حالة اختيار الاستعمال في سعة الكلام، لا يجيء المنفصل، أي لا يجيء الضمير المنفصل، وإنما يجيء المتصل إذا أمكن الكلام، لا تستعمل إلا الضمائر المتصلة. والسبب في ذلك قلنا أن الضمير وضعه على الاختصار، فالمنفصل أقل حروفا، فالمتصل أقل حروفا من المنفصل، فيكون هو المستعمل، إلا إذا اضطررت. وإذا تأتى، أي إذا أمكن أن يجيء المتصل، لكن إذا تأتى أن يجيء المتصل. أما إذا لا يمكن كما في الشعر، ففي الشعر مثلا يستعمل المتصل مكان المنفصل، كما في قول الشاعر: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الدهر، إياهم الأرض في دهر الدهارين، أرض ضمنت إياهم الأرض، هذا محل الشاهد. بالباعث الوارث، يقسم بالباعث الوارث الأحياء الأموات، الوارث الأحياء الأموات قد ضمنت إياهم، هذا ضرورة، لأن أصله أن يقرأ قد ضمنتهم ضمير متصل، ولكنه قال إياهم منفصل مع كونه عامله وقبله، فهذا لضرورة الشعر، فهذا يستعمل إلا في الضرورة ما يأتي. فذلك أيضا يعني. وماذا؟ واحترز بقوله: اختيار حالة الاضطرار، كما بقوله ماذا: بالواعث الوارث الأموات قد ضمرت إياهم الأرض في دهر الدهارين، فإنه ضرورة. وكذلك أيضا احترزنا أيضا بقولنا: إذا تأتى أن يجيء المنفصل، إذا أمكن أن يجيء المتصل. إذا لم يمكن الاتصال تقدم الضمير، فعند ذلك يستعمل المنفصل المنفصل. إياك نعبد، هذا لتقدمه وجب أن يكون منفصلا، ولو قلنا كنعبد وصار متصلا ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن الضمير المتصل عبارة أنه لا يكون إلا بعد عمله، فإذا استعمله قبله صار منفصلا، فإذا المنفصل غير المتصل. كنعبد كنستعين ما في، لا، إنما إياك نعبد إياك نستعين، بهذا منفصلا عن عامله، وهذا معنى الانفصال. لا كذلك أيضا بعد إلا، إلا إياه، لا إياه، كذلك أيضا إياك نعبد إلا إياه، هذه لماذا؟ لأن إلا تقتضي متصلا منفصلا، فلذلك إلاه لا. وأما قول الشاعر يعني إياه ناصر، ما الله ناصر إلاه، هذا ضرورة، يعني أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض، يعني إلاه ناصر إلاه، إلا إياه بعد إلا ما يكون إلا منفصلا، لأن ضمير متصل لا يقع بعد إلا، لكنه للضرورة استعمله. قال ثم بعد ذلك وخيروا في نحو سنه كذا. وإذا كان العامل يتعدى إلى اثنين يعني خيروا بين الانفصال والاتصال، مثال ذلك الدرهم سلنيه الدرهم سلنيه، وتقول سلني إياه في نحو سلنيه كذاك في كنته الصديق كنته هذا، وتقول أيضا كنت إياه إن شئت فصلت وإن شئت وصلت. الوصل وفصل أخذ أي أبيح وأجيز الفصل والوصل فيما إذا كان العامل يتعدى إلى اثنين فماذا. ولذلك قال هناك واحترزنا بقولنا إذا أتأتى، أما إذا لم يمكن الاتصال تقدم الضمير على عميله نحو إياك نعبد، أو لوقوعه بعد إلا نحو إلا ألا تعبد إلا إياه، فإنه يتعين حينئذ الانفصال إلا أن يكون ثاني ضميرين أولهما أعرف وغير مرفوع كذلك منصوب، والعامل فيما ناسخ أولى سواء كان ناسخ كما في كان وأخواتها أو غير ناسخ كما في سأل سلنهم، أو يكون الضمير منصوبا بكان أو إحدى أخواتها تقدمه ضمير أولى. وإلى هذا أشرت بقولي وخيروا في نحو سلنه كذا في كنته الوصل وفصل الأخذاء، أي فيما إذا كان العامل سلنيه مثلا فهذا يجوز سلني إياه وسلنه متصلا ومنفصلا، وكذلك الصديق كنته كنت إياه يجوز الوجهان الفصل والوصل. يعني ثم في آخره قال الوصل والفصل، تقول نحو واحترز وخير بين الاتصال والانفصال في نحو قولك الدرهم سلنيه وزيد ظننتكه زيدا ظننتكه بالنصب والرفع، وكذا في نحو قولك الصديق كنته وكانه زيد، فيجوز في الهاء من الأمثلة المذكورة الفصل أيضا مع إمكان اتصالهما، وهو معنى قول الوصل كذاك مثله يعني وفصل نحو سلني إياه وظننتك إياه وكنت إياه وكان إياه زيد، فهذا فالفصل مبتدأ وفصل عطف عليه. تنبيه الفصل في هذه المسألة المذكورة أرجح من الوصل عند الجمهور إذا كان العامل ناسخا، كنته الوصل كنته بدلا من كنته قولك كنت إياه هذا أولى عند كثير من النحاة ناسخا، ومرجوع إذا كان غيره سلني الدرهم سلنيه وسلني إياه، وهذا الفصل الوصل أولى في هذا. وأما في باب النواسخ الفصل أولى لأن أصلهما المبتدئ والخبر، وعند جماعة الوصل أرجح مطلقا وكلاهما وارد. فمن وصول ورود الوصل قوله تعالى فسيكفيكهم الله هذا وصل وصله فسيكفيكهم الله، إذن يكفيك الكاف هذا لو فصله لكان فسيكفي الله يعني إياك فسيكفيهم الله إياك، وهكذا كان يتصل. ونحو قوله أيضا بلغت صنع امرئ بر إخالكه لو وصله لقال إخالك إياه هذا جائز. وفي الحديث إن يكونه فلن تسلط عليه في حديث عمر قال دعني أدرب عنقه في ابن صياد، قال إن يكونه فلن تسلط عليه إن يكونه هذا وصله وصل، ولو فصله لقال إن يكون إياه لكنه تكلم بالوصل. ومن ورود الفصل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ملككم إياه إخواني خولكم إلى آخر الحديث، قال ولو شاء لما إن الله ملككم إياهم هذا فصله، ملككمهم هذا اتصال لكنه فصله هذا. وقول الشاعر أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحان. والشاهد حسبتك إياه، ولو وصله لقال حسبتكه حسبتكه، لكنه فصله فقال إياه. وصل والفصل جائز مثل هذا، إن شئت فصلت وإن شئت وصلت. وقولك شاعر أيضا لئن كان إياه فقد حال قد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير. لئن كان إياه كان كذا وكذا وكذا، لئن كان إياه لقد حال بعدنا. وروي أيضا كان لو قد حال بعدنا لقد حال بعدنا والإنسان. لئن كان إياه الشاهد هذا، لئن كان إياه، لأنه لو وصله لقال لئن كانه، ولكن قال لئن كان إياه. ثم ماذا بعده؟ ثم بينت أن ألفاظ الضمائر كلها متصلها ومنفصلها، أن ألفاظ الضمائر كلها متصلها ومنفصلها مبنية، فقلت ثم الضمائر غدت مبنية لا وجه للإعراب بالكلية. بعد أن بينا ضمائر الرفع منفصلها ومنفصلها، ضمائر النصب متصلها ومنفصلها، ضمائر الجر متصلها فقط وليس فيها منفصل، فهذه كلها وصفناها بأنها مرفوعة مجرورة منصوبة. ما المقصود من ذلك؟ نقول الإعراب لمحلها وليس لألفاظها، لأنها مبنية، وسبب بنائها أنها تضمنها، يعني لأن كثيرا منها على حرف واحد وحمل غيرها عليها فصارت. والاسم منهم معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، لأنها شبيهة بالحرف فبنيت كلها مبنية. إذن الإعراب الذي ذكرناه فيما سبق أن هذا خبر وأن هذا مبتدأ في الضمائر يكون لمحله لا للفظه، لأن لفظه ماذا؟ لأن لفظه يعني مبني، والبناء والإعراب يكون لمحله. إلى هنا نهاية الضمائر، الضمائر متصلها ومنفصلها، مجرورها مرفوعها بارزها ومستترها، كلها هذه المخاطب والغائب والمتكلم، هذه كلها بأقسامها وأمثلتها الكثيرة انتهينا منها. وهذا هو النوع الأول من الأنواع السبعة، وهي الضمائر ثم العالم ثم إلى آخره. أنواع معارف المعرفة عند النحاة سبعة أبواب، سبعة أنواع. الباب الأول الضمائر، وقد أنهينا بحثه الآن. ثم ننتقل إلى الباب الثاني من المعارف، وهو العلم، العلم بفتحتين، العلم بمعنى العلامة على فتحة العين واللام، قيل مشتق من العلم لأنه يعلم به مسماه، إذن العلم يعني يعين مسماه، أو لأن غالب مسمياته أولو العلم، يعني غالب الأعلام يكون عقلاء. وقيل من العلامة لأنه علامة على مسماه، وكلتهما طيب. وقال الخضري يطلق العلم علم لغة على الجبل، فقوله تعالى وله يعني وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. وقول الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به، يعني كأنه عالم في رأسه، في رأسه نار، كأنه عالم في رأسه نار، عالم أي جبل في رأسه نار. وهذا لأن العرب عادة هم أسخياء، وكانوا يوقدون النار في الليلة المظلمة على رأس الجبل ليهتدي إليها الأضياف ويمر عليهم ويتناول من طعامهم، من طعامهم، هذا من سخاوة العرب هكذا. فيقول فتقول تصف أخاها وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه عالم في رأسه نار، عالم هذا بمعنى العلامة على مسماه. فيصور النكرة أيضا، لكن المعروف أن العلم إنما هو خاص لنوع خاص، فلذلك النكرة ما يسمى علما. قال عالمهم، ويعني ثم له تقسيم أقسام. العالم كما قسمنا الضمير إلى عدة أقسام، ضمائر متصلة ومنفصلة، وضمائر مستترة وبارزة، وضمائر يعني هكذا قسمنا هناك. وهنا أيضا العالم ينقسم إلى عدة أقسام، ومن جملة ذلك العالم المعين مسمى، يعني فهذا العالم هو ما يعين مسماه، ما يعين مسماه العالم هو هذا، ولذلك اصطلاح في اصطلاحهم سموا هذا عالما وهذا غير عالم، هذا مجرد اصطلاح. والعالم عالمهم نوعان، عالمهم ينقسم إلى أي عالم النحاة أو عالم العربي ينقسم إلى قسمين: شخصي، عالم شخصي وهو وضع لعين شيء لسواه يمتنع لا يشمل غيره، كزيد وبكر وعمر هذا لا يشمل. وربما يسأل سائل يقول زيد عندنا عشرة، زيد بن فلان زيد بن فلان، نقول هذا يعني من تبادل الأسماء وليس بإطلاق واحد يشمل هؤلاء كلهم، وإنما هو على سبيل يعني بدلية، هذا بدل من هذا، هذا بدل من هذا، وليس بمعنى واحد، وليس بمعنى واحد. لذلك سمي شخص عالما شخصيا، عالم الشخص لأنه معين لشيء معين، فلذلك سمى هذا عالم شخص. نسبة إلى الشخص، نسبة إلى الشخص أي بفتح الشين وسكون خاء معجمتين، وهو كما في القاموس سواد الإنسان وغيره، يعني نراه من بعد. وهو ما وضع لعين شيء أي لشيء معين في الخارج لسواه يمتنع ما يشمل غيره، أي يمتنع تناوله غيره، يعني أنه لا يتناول غير ذلك الشيء الذي وضع له، بمعنى أنه لا يستعمل في غيره بطريق الوضع له، وإنما بوضع ثاني. إذا قيل هذا زيد بن محمد وهذا الثاني زيد بن أحمد، نقول هذا وضع آخر، وضع آخر. ولذلك إذا سمي ذلك الشخص يعلمه كل أحد، إذا قال زيد يعلمونه، بخلاف رجل فإنه نكرة يعم كل ما نطلق عليه الرجلية، وأما زيد لا يشمل هذا إلا واحدا بعينه، فلذلك يسمى عالما شخصيا. قال ماذا؟ ثم هذا العالم الذي قلنا العالم الشخصي ما وضع لمعين لا يشمل أو لا يعني يطلق على غيره بطريق الوضع الأصلي ما يشمل. ثم هذا يكون العقلاء وغير العقلاء، ولذلك مثال أمثلة متنوعة كجعفر من العقلاء، فاطمة هذا جعفر من الذكر ذكر، فاطمة كذلك أيضا من العقلاء للمرأة، وقرن اسم قبيلة، ومكة اسم بلد، وشذكم هذا نوع من الإبل، وشذكم شذكم شذكم شذكم بالدال وبالذال أيضا، وعدن اسم بلد. يعني أن علم الشخص يطلق على العقلاء وعلى غير عقلاء، على الذكور وعلى غير الذكور، وهكذا يضع لكل اسم علم وعينه. قال ماذا؟ شذكم ونحو من أعلام الدواب، وشذكم قيل بالدال المهملة وقيل بالدال المعجمة، وهو علم على فعل من الإبل، كان للنعمان منذر ملك العرب هذا تنسب إليه الإبل الشذكمية، شذكمية شذكمية، وعدن كذلك البلد المعروف، هذا من أسماء البلدان، علم على بلد معين لا يتناول غيره. قال ثم وهذا قلنا إذا قسمناه إلى قسمين، عالم شخصي، والقسم الثاني العالم الجنسي، عالم الجنس للجنس يعني وليس لواحد، إنما للجنس كله يطلق ويجعلون له عالما خاصا مثل عالم الشخصي. والثاني جنسي، أي القسم الثاني قلنا عالمهم نوعان: شخصي وهو الذي مر، وجنسي وهو الذي ماذا؟ جنسي قد وضع لجنسي، مثل أسامة هذا اسم لأسد يتسع، يسع كل الأسد، الأسد الحيوان المعروف له عالم جنسي، عالم أسد هذا نكرة، أسد نكرة لكل ما يتناول هذا وذاك، وأما أسامة فهو عالم للجنس كله، عالم للجنس كله. وهذا وهو في المعنى كمثل النكرة، عالم الجنس كمثل النكرة، يعني في التعامل معه كمثل النكرة، يكون شبيها بالمنكر. لماذا؟ لكونه شاع لجنس حاصره، أي لكونه يعني استعمل في الجنس فيكون في معنى النكرة. فأسامة مثل أسد من حيث الاستعمال يعني حيث الاستعمال، لكنه يكون لكونه علما يصلح أن يكون مبتدئا وأن يكون وأن يأتي منه الحال كما يأتي من الأعلام الشخصية. هذا هو من ناحية كعالم الشخصي ومن ناحية كعالم، من حيث معناه يكون كالنكرة ومن حيث لفظه يكون كعالم الشخصي يجوز أن يبتدأ به. قال فقل، فقل لكل أسد تراه ذا أسامة، أي هذا أسامة أي مقبلا على كونه مقبلا، فأتى منه ذا أسامة مقبلا هذا أسامة. والشاهد من ذلك أن أسامة اسمه علم جنس، ولذلك جاء الحال منه لأن الحال صاحب الحال يكون معرفة، فلكونه معرفة باعتبار أنه علم جنس فجاءت الحال منه مقبلا أي مقبلا لتحتذي أي لتحتذى أي ليقتدي بك طلاب العلم إذا مثلت لهم وشرحت لهم الأمثلة. هذا يقول، وفي الشرح يقول ماذا هذا؟ والثاني بهذا الوزن جنسي أي ما يسمى بعالم الجنس، وهو ما وضع لجنس من الأجناس وهو متعلق بقد وضع بالبناء المفعول، يعني أن الثاني هو عالم جنسي وهو ما وضع لجنس من الأجناس أي لحقيقة من الحقائق من حيث هي هي. وذلك مثل أسامة، فإنه عالم وضع لأسد لأسد بضم فسكون جمع أسد بفتحتين، وهو متعلق بالتسيع بمعنى أنه يجمع أفراده ضمن حقيقته، يعني أن أسامة موضوع لحقيقة الأسد الذهنية أي الأسدية المعقولة التي لا يمكن أن توجد خارج الذهن بل هي موجودة في النفس. ومثله ثعالة للثعلب، ثعالة ثعلب هذا نكرة ثعلب، لكن له جعلوا له علما علم جنس وهو ثعالة ثعالة. وذؤابة للذئب ذؤابة، الذئب هذا نكرة ولكنه وضع له علم علم جنسي وهو ذؤالة. وأم عريط للعقرب، عقرب هذه اسمها اسم جنس هذا لكنه هذا علم جنس أم عريط. وهكذا فعالة للثعلب يقول نمالي، وهو عالم الجنس في المعنى باعتبار ما صدقاته كمثل النكر أي من حيث المعنى كالنكرة كمثل اسم الجنس النكرة من حيث إن كل منهما يصدق على متعدد لكونه شاء لجنس أي في جنس حصره أي حصر ذلك الجنس وجمعه، يعني أن اسم الجنس شائع في جميع أفراد جنسه لا يختص به واحد يعني دون آخر، كما أن النكرة نحو رجل كذلك. فكل أسد يصدق عليه لفظ أسامة، وكل ثعلب يصدق عليه لفظ ثعالة، وكل ذئب يصدق عليه لفظ ذؤالة لوجود الماهية في ضمن أفرادها. واستعمال عمل عالم الجنس في المفرد المعين من حيث اشتماله على الماهية حقيقة، وإنما سمي علما لجريانه مجرى العالم الشخصي. بماذا؟ في الاستعمال، فيمتنع دخول أل عليه، فلا تقول الأسامة، الأسد يعرف بأل، الأسد يعرف بأل، الأسد، الذئب، العقرب. وأما عالم الجنس ما تدخل عليه أل، أسامة لا تقال الأسامة ما في، وكذلك الثعالة ما في، فلا تقول أل عليه، ولا يضاف ولا ينصرف إذا تضمن إذا انضمت إليه علة من العلل التسع كالتأنيث في أسامة غير منصرف هذا، وثعالة ويأتي منه حال فقولك هذا أسامة مقبلة كما أشرت إليه بقولي فقل لكل أسد تراه ذا أسامة أي مقبلا أي تفسيريا لتحتذى أي ليقتدي بك غيرك ممن يريد تعلم علم النحو. والله تعالى أعلم. ثم هذا تقسيم بالنسبة تقسيم العالم الشخصي وعالم الجنس، عالم الشخصي وعالم الجنس والفرق بينهما وأمثلتهما كما مر آنفا. ثم تقسيم آخر للعالم أيضا من حيث هو عالم ينقسم ماذا؟ يعني إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، وهو الاسم والكنية واللقب. الاسم والكنية واللقب تقسيم آخر للعالم. العالم ينقسم ثلاثة أقسام، عالم ولكنه ينقسم ثلاثة أقسام: الاسم كزيد وعمر، والكنية كأبي فلان وأم فلان، واللقب ما أشعر بالذم أو المدح كزين العابدين مثلا وأنف الناقة، هذا يسمى لقب، وكلها يأتي تفصيلها. يقول هنا: وقسموا العالم أيضا، أي تقسيما آخر كما قسموه، إلى عالم شخصي وعالم جنسي، اسما أي إلى اسم، وكنية أي إلى كنية ثاني، ولقب الثالث. ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. ولقب يعني أتم، أي أتم الأقسام الثلاثة، يعني اللقب. ثم والاسم قد مر، الاسم تقدم كزيد وعمر وبكر وكذلك شركم وإلى آخره، هذا هو الاسم. وكنية إذا قد صدرت بآب وأم أو أم خذاء، يعني ما تعريف الكنية، أما الاسم تقدم. وأما الكنية فهي التي صدرت أي بدأت بآب أو أم أو أخت أو خال أو خال إلى آخره، هذا يسمى كنية. كنية أبو فلان، ابن فلان، أم فلان، هذا يسمى كنية، وهو عالم أيضا، وهو عالم الثاني، القسم الثاني. وأم أخذ بأنه يعني مثل أبي بكر مثال، وأم عريتي كذلك أيضا للعقرب تقدم، لعقرب ولقبا فارتبطي. أما اللقب فاربطه بماذا؟ بأنه الذي بمدح أشعر، الذي أشعر بمدح، بمدح صاحبه، هذا يسمى لقب. كزين العابدين، كمثل زين العابدين قد جرى، زين العابدين لأن معنى هذا مدح لصاحبه، زين العابدين يكون هذا أشعر بالمدح أو ذمه، أو بالعكس ذم صاحبه. مثل كمثل أنف الناقة، كمثل أنف الناقة، أنف الناقة هذا سبب ذلك قصة، وذلك أن شخصا له أزواج فنحر ناقة، ثم كل امرأة أرسلت ولدها فأخذوا اللحمة، واحدة أرسلت ولدها وبعد أن انتهى اللحم وبقي رأسها، وقال له خذ هذا ما في غيره، فأخذ بأنفه يجره إلى البيت، فقالوا جاء بأنف الناقة، بأنف الناقة. هذا الذم، لأن اللحم أخذ وما وجد إلا أنف الناقة، هذا ذم، هذا ذم. ولذلك سميت القبيلة بهذا، قالوا لها أنف الناقة قبيلة، فصار ذما يتعاير به الناس، إلى أن جاء الشاعر، والشاعر ماذا؟ يجعل الحجر ذهبا والذهب حجرا، إذا أراد أن يمدح شخصا يرفعه فوق العالم، وإذا أراد أن يضم شخصا يعني حضر أسل سافني. فهذا الشاعر لما أعطوه قال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنب؟ هل معقول بأنف الناقة الذنب؟ ما في. فبعد ذلك صار مدحا للقبيلة، كلها مدحت بهذا. المهم أصل وجهه للذم، لكنه هذا قلبه فصار ماذا؟ فصار يعني مدحا لهم. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، نسائر الناس كلهم ذنب، وأما هم أنف الناقة، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب؟ ما أحد يسوي ذلك. قال: وأنف الناقة، قال: إن يجتمع باسم فالاسم فاقة. ثم القاعدة أنه رجل يسمى فلان، زيد، أبو بكر كنيته، أنف الناقة أو زين العابدين لقبه، ثلاثة. فإذا ترتبت هذه كيف نقول؟ ثم إذا هذا اللقب والاسم إذا اجتمعا، ماذا؟ الاسم يقدم عليه، الاسم يقدم عليه، يعني مقدما، يعني مقدما. جاء زيد يعني زين العابدين، جاء محمد زين العابدين، زين العابدين يأتي بعده صفة، لأنه صفة إما يكون بدلا أو عطف بيان، إما يكون بدلا أو عطف بيان. مثل مقدما أبدل عنه اللقب، واللقب يكون بدل أو ذو بيان، أو يكون إعرابه عطف بيان. هكذا قد أعربوا وهكذا قالوا يجب أن يقدم، يعني ماذا؟ أن يقدم العلم على اللقب، فاللقب يأتي بعده لأنه صفة له، وإن يكون مفردين. وإذا كان مفردين، والمفرد في هذا الباب ما يعني ماذا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، سمونه مفرد. مفرد ما ليس مضافا ولا يعني مركبا، هذا يسمى مفرد. فإذا كان مفردين فماذا؟ وإن يكون مفردين فأضيف الاسم للقب، فأضيف الاسم للقب، أضيف زيد وعني سعيد كرز، كسعيد كرز. كرز هذا لقب أصله خرج الراعي، خرج الراعي، الراعي يأخذ به يعني زاده في هذا يسمى خرج، فهذا لقب كنيا أو لقب، فهذا يقال له يضاف. جاء سعيد كرز بالإضافة، سعيد كرز أضيفه. وإن يكون مفردين فأضيف الاسم للقب حتما، هذا واجب قد عرف، هذا هو عند البصريين يجب إضافته إليه، أضيف حتما. وإلا أتبع الذي ردف كما يقول مالك. وهذا ولا كذاك، كذاك قيل، هكذا قال كثير من النحاة أن إضافة الاسم إلى اللقب واجب، فلا تقول جاء سعيد كرز، وإنما تقول جاء سعيد كرز بالإضافة، لا يجوز إلا هذا. لكن المحققون خالفوا هذا، ومنهم ابن هشام صاحب مغني اللبيب يقول هنا وكذاك كذا قيل، هذا معناه تعقيب على ما مضى ويعني وتعليق عليه. ورأى من حقق جواز إتباع وقطع، جواز إتباع، إتباعه بدلا أو عطف بيان، وكذلك قطعه خبر مبتدع محذوف يجوز مطلقا، أي سواء كان مفردين، سواء كان مفردين كسعيد كرز، أو كان غير مفردين كماذا؟ مثل زين العابدين مثلا، هذا غير مفرد، فهذا يعني يضاف، يعني سواء أضفته أو لم تجوز ذلك، جوز الأمرين، يعني هذا هو قول المحققين. إذن عرفنا أن نقول جاء سعيد كرز بالإضافة، وهذا أوجبه كثير من النحاة، ويقول احتمل أن نقول جاء سعيد كرز، فذلك أيضا بدلا أو عطف بيان أو خبر مبتدع محذوف يجوز أن يعرب على الأحوال كلها. قال مطلقا ولا ترتب كنية مع غيرها. أما الكنية مع الاسم قدمت هذا وأخرت هذا جائز، أبو بكر محمد، أبو بكر فلان، أو قلت فلان أبو بكر، يجوز لا ترتب. ولا ترتب كنية مع غيرها سواء كان مع الاسم أو مع اللقب، بل جوز الوجهين عند ذكرها، إذا ذكرت يجوز أن تقدم ما شئت، ولا يتعين عليك تقديم الاسم عليها. وهذا هو معنى هذه الأبيات. يقول وقسموا العالم من حيث هو أيضا كلمة لا تستعمل مع شيئين بينهما توافق في المعنى، ويمكن الاستغناء بكل منهما عن الآخر، هذه أيضا معنى أيضا هذا عن الآخر، وهي منصوبة الآن إلى آخره، يعني اسما وكنية ولقبا أتم، أي أتم الأقسام. والاسم قد مر في الأمثلة السابقة كزيد وأسامة، وكنية إذا قد صدرت، أي إذا بدأت بأب أو أم من كذلك أيضا، وكأبي بكر وأم بكر وأم عريض، وهكذا يعني أمثلتها. و ثم بعد ذلك قال وحاصل المعنى هنا خلاصته بإيضاح أنه إذا كان الاسم، إن كان الاسم واللقب مفردين يجب عند جمهور البصريين إضافة الاسم إلى اللقب ما لم يمنع منها مانع، نحو جاء سعيد كرز بإضافة سعيد إلى كرز، وكان القياس امتناعها لأنهما مسمى واحد لا يضاف الاسم، ولذلك قال ابن مالك في باب الإضافة، ولا يضاف اسم لما به التحد معنا وأو المهما إذا ورد. الشيء لا يضاف إلى نفسه. سعيد وكرز معناه واحد، فلذلك قالوا هذا مستثنى من ذلك. قالوا كان القياس لا يجوز امتناعه لأنه مسمى، لأن مسمى الأول والثاني واحد، إلا أنهم إذا أضافوا يؤولون الأول بالمسمى والثاني بالاسم. وجوز ابن هشام وغير من المحققين الإتباع أيضا، وهذا ورأى من حقق هذا معناه الإضافة أيضا، الإتباع أيضا في المفردين. ومن أوجب الإضافة فيهما أخذ من اتصال سبويه على ما ذكره على ذكرها، فقد ادى عليه بأن سبويه إنما اقتصر على ذكرها لكونها خلاف الأصل إلى آخره. قال ولذلك أشرت هنا إلى ترجيح ما قاله المحققون من جواز الإتباع وكذا القطع بقولي كذاك قيل ورأى من حقق جواز إتباع وقطع، جواز إتباع يعني يكون بدل أو عطف بيان، وقطع أي خبر مبتدئ محض مثلا يكون هذا جائز. هنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.